الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، اليوم بإذن الله جل وعلا سوف ينتهي حديثنا عن قصة نبي الله هود عليه السلام وما عاناه من الإيذاء من قومه، قوم عاد الأولى. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا في قصة هود عليه السلام عندما تحدثنا وأثرنا سؤالين نجيب عنهما بإذن الله جل وعلا في لقاء اليوم. كان السؤال الأول: يا ترى كيف كان تفصيل إهلاك قوم عاد بهذه الريح العظيمة التي أرسلها الله عز وجل عليهم؟ ثم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأثر ويتغير لونه، وكان صلى الله عليه وسلم يرى في عينيه أثر الفزع عندما يرى الريح والهواء أمام عينه صلى الله عليه وسلم؟ فما السر في ذلك وما السبب؟ فعن تفصيل إهلاك قوم عاد قد قال ابن إسحاق: لما أبوا ورفضوا كل شيء من الطاعات وعبادة رب الأرض والسماوات وطاعة نبيهم هود عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات، فإذا بقوم عاد لما أبوا إلا الكفر ورفضوا الإيمان ورضوا بالكفر على الإيمان، إذا بالله عز وجل أنه قد أمسك عنهم المطر 3 سنوات عقابا من الله عز وجل لقوم عاد الذين هم قوم هود عليه السلام، لما طغوا وتجبروا وتكبروا وقالوا من أشد منا قوة، ورفضوا توحيد الله عز وجل، ورفضوا الانصياع لأمر الله، ورفضوا اتباع سنة رسولهم هود عليه السلام، إذا بالملك الديان الواحد الأحد العلام يمنع عنهم القطر 3 سنوات، لعلهم يفيقون، لعلهم يرجعون، لعلهم إلى ربهم عز وجل يتوبون. لكن الكفر عندما يملأ القلب فإن القلب يخرج منه كل أثر لنور، من نور التوحيد ونور الهداية ونور المعرفة ونور الرشاد. فإذا بالكفر يملأ قلوب هؤلاء القوم فهم لا يعرفون أن امتناع المطر عليهم لمدة 3 سنوات كان من الله عز وجل بمثابة، إن صح التعبير يعني، زي قرصة الودن. أنت بتقرص ابن ودنك، بتقرص ودن ابنك ليه؟ أنت بتعاديه؟ أنت بتبغضه؟ لا، أنت والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع بعض الصحابة الصغار في السن. ليه؟ ترجيعه للحق، انك انت بترجعه للطريق المستقيم. فهكذا الله عز وجل فعل هذا لعلهم يرجعون. وفي عصرنا يحدث مثل هذا، ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد اللي ظهر ده ليه؟ بما كسبت ايدي الناس. السبب ايه بقى؟ الهدف منه ايه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم ايه؟ يرجعون. هو الهدف عشان نرجع ونتوب، علشان نبطل معاصي وذنوب. فالله عز وجل علام الغيوب منع عن قوم عاد المطر 3 سنوات 3 سنين حتى يكون ذلك راضعا وسببا في انهم يعودوا الى الله عز وجل ويلجأوا الى هود عليه السلام، ان يستغفر الله لهم الملك العلام، وأن يدعوه لأن ينزل عليهم المطر بعدما منع منهم 3 سنوات. حتى جهدهم ذلك الأمر، فإذا بالأرض قد جفت، الأنهار جفت، المياه جفت، لم يكن عندهم مياه لا للشرب، لشرب الآدميين، ولا لشرب الحيوانات، ولم يكن عندهم ماء للزراعة، بل جفت الأرض وماتت المزروعات. 3 سنوات لا تنزل قطرة ماء، وهم لم يعرفون السد، لم يبنون السد حتى يخزنون خلفه المياه. يبقى عايزك تتخيل مع المشهد ده، هم عاد دول كانوا عايشين فين؟ في الاحقاف، في جزيرة العرب، في جبال الرمل، يعني في الصحراء، لمدة 3 ايام ما بينزلش عليهم مطر، يجيبوا ميه منين؟ عفوا، لمدة 3 سنين. يبقى لمدة 3 سنين والسنة 365 يوم، اضرب في 3 المدة دي كلها بيشربوا منين؟ بيلجأوا للبلاد المجاورة، يأخذون منها المياه للشرب. طب يبقى معنى كده ان مفيش عندهم رعي اغنام، مفيش عندهم رعي ابل، مفيش عندهم رعي ابقار ولا غيره. يعني معنى كده ان الثروة الحيوانية عندهم كادت ان هي تكون انتهت، او بالفعل تكون انتهت. 3 سنين تعيش على ايه الحيوانات؟ فين النباتات؟ فين المزروعات؟ المياه بتاعت الانهار نفسها جفت 3 سنوات. يبقى المفروض ان هم كانوا يعملوا ايه؟ يرجعوا لله عز وجل، يتوبوا علشان ربنا سبحانه وتعالى ينزل لهم مطر من جديد. حتى جاهدهم ذلك الامر واتعبهم بشدة. وكان الناس اذا جاهدهم امر في ذلك الزمان وفي هذا الوقت، فطلبوا من الله عز وجل الفرج. كيف يطلبون من الله الفرج؟ يذهبون الى بيت الله الحرام، الى الكعبة، يدعون الله عز وجل هناك، لانهم يعلمون ان هذه بقعة من الارض مباركة. فاذا بهم يلجؤون ليطلبوا من الله عز وجل الفرج، وانما يطلبونه منه بحرمة مكان بيته الكعبة المشرفة. وكان معروفا عند اهل ذلك الزمان، وفي هذا الزمان كان هناك العماليق. كان العماليق، من هم العماليق؟ الامام القرطبي رحمه الله تعالى يقول في وصف العماليق ان الرجل من العماليق، ها يعني لما كان بيتكلم عن مسألة انتصار يوشع ابن نون، وهتجينا القصة بتاعته لما نتكلم عن قصة موسى عليه السلام، وبعدين نتبعها بعد ذلك بقصة يوشع ابن نون، وهو نبي من انبياء الله عز وجل، وهو فتى موسى الذي تقرأ قصته في سورة الكهف، لما قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا الفتى هو أصبح بعد موت موسى عليه السلام نبيا، وهو يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع ابن نون أمره الله عز وجل أن يحارب الجبارين وأن يفتح القرية بيت المقدس، فإذا به يأخذ المسلمين معه ليذهبون إلى بيت المقدس ليفتحوه وينتصروا على الأعداء. من هم الأعداء في ذلك الوقت؟ كانوا العماليق. وخلي بالك، كانوا العماليق أنهي؟ العماليق دول اللي كانوا بعد جيل هود، وبعد صالح، وبعد إبراهيم، يعني فهم قصدي إيه؟ وصفهم إيه بقى اللي بعد الأجيال دي كلها؟ ده أنا مش هكلمك على العماليق بس اللي هم عند سيدنا هود، ده أنا بكلمك على العماليق اللي جاية بعد كده، بعد مرور آلاف من السنين. الإمام القرطبي يقول لك إن الرجل منهم كان يضع، يعني في استطاعته أن يضع الرجل من جيش يوشع بن نون في كمه. متخيل يبقى الراجل ده قد إيه؟ يبقى حجم العملاق ده قد إيه؟ لما هو ياخد راجل يحطه فين؟ في كمه. يبقى لك أن تتخيل هذا المشهد. فما بالك بقى على عهد هود عليه السلام. فكانوا يذهبون الناس يستشفعون إلى الله عز وجل بحرمة بيته الكعبة لينزل عليهم المطر، ويطلبوا من الله عز وجل ما يريدون وما يسألون. وإنما كانوا يطلبونه منه سبحانه وتعالى بحرمة ومكان بيته. وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق، يعني معروفة الكعبة عند أهل هذا الزمان. وكان بيسكن فيها في مكة، كان بيسكن فيها مين؟ العماليق. ركز معايا بقى، كان بيسكن فين في مكة؟ مين اللي كانوا بيسكنوا؟ العماليق. وكان سيدهم، يعني سيد العماليق، إذ ذاك في هذا الوقت رجلا يقال له معاوية ابن بكر، معاوية ابن بكر، وكانت أمه من قوم عاد. أم معاوية ابن بكر ده اللي هو زعيم ورئيس العماليق، أمه كانت من قوم إيه؟ من قوم عاد. واسمها جلهذة بنت الخيبري، ومش هيفيدنا بشيء الاسم. قال ابن اسحاق يعني اللي بيروي، فيقول فبعثت عاد وفدا قريبا من 70 رجلا. قوم عاد بعثوا ارسلوا وفد مكون من 70 رجل ليستقوا لهم عند الحرم، يذهبوا عند الكعبة فيسألون الله عز وجل بحرمة بيته الحرام الكعبة، ان ربنا ينزل عليهم في قومهم في الاحقاف، ينزل على عاد ايه؟ ينزل المطر بعد 3 سنين اللي هم تعبوا فيها من عطش وامتناع المياه الامطار عنهم. فلما ذهبوا هناك مروا بمن؟ مروا بمعاوية بن بكر، وهو كبير وسيد وزعيم ورئيس العماليق. فنزلوا عليه، نزلوا ضيوفا عنده. طب ليه هو استضافهم؟ ها؟ أيوة، أخواله، يعتبروا أخوال ليه لأن أمه من مين؟ من عاد. فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر. هم جايين في إيه؟ هم جايين من عند قومهم ليه؟ عشان يستشفعوا الله عز وجل ويدعونه بحرمة بيته الكعبة المشرفة أن ينزل الله عز وجل على قومهم المطر بعدما ظلوا عطاشا طيلة 3 سنوات. فلما ذهبوا ضيوفا عند هذا الرجل الذي هو زعيم العماليق، الذي هو يعتبر قريبا لهم من صلة الأم، إذا بهم ينسون أنفسهم وينسون الأمر الذي جاءوا إليه خصيصا لما رأوا الخمر ورأوا المتع ورأوا ملذات الدنيا، فشربوا الخمر وانغمسوا في أهوائهم وذنوبهم ومعاصيهم، لأن الطبع غلاب، ودي هناخد منها فوائد دلوقت. صلى على سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. فلما مروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه وأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان، والجرادتان هما قينتان لمعاوية، والقينة اللي هي المرأة الجارية أو الراقصة أو المغنية. فكان في لمعاوية ده، ما هو ده سيد قومه، فهو في الطرف والنعيم، فعنده جاريتان أو راقصتان أو مغنيتان قينتان كانتا تغنيان له. فأصبح 70 رجلا الذين جاءوا من قوم عاد ليستشفعوا الله عز وجل يدعونه عند بيته الحرام أن ينزل المطر عليهم وعلى قومهم حتى لا يهلكوا نتيجة للعطش الشديد ونتيجة لامتناع القطر ومياه الأمطار عنهم، إذا بهم يشربون الخمر وينشغلون مع النساء ومع الأغاني ومع الرقص ومع غير ذلك. وكانوا قد وصلوا إليه في شهر، وصلوا إلى معاوية في شهر. فلما طال مقامهم عنده، هم كانوا جايين علشان يسألوا الله عز وجل ويرجعوا تاني، لا ده دول رأوا النعيم فراحوا عملوا ايه؟ ظلوا جالسين مع معاوية ابن بكر. تمر الأيام وتمر الأسابيع وتمر الشهور، ونسوا قومهم، ونسوا قومهم، وأخذته شفقة على قومهم واستحيا منهم، استحيا أن يطرد قومه من عنده لأنهم ضيوف عنده، فاستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، فعمل شعرا يعرض لهم بالانصراف، لا يقول لهم أن ينصرفوا صراحة وإنما بالتعريض حتى لا يكون ذلك مهانة لهم. وأمر القينتين أن تغنيهم بهذا الشعر، أمر هاتان الراقصتان أو هاتان المغنيتان أن ترقصان وتغنيان هذا الشعر حتى تسمعهم إياه فيسمعونه ويرحلوا ويعودوا إلى قومهم ويعودوا إلى بلادهم ويتركوا هذه المعاصي والذنوب وهذا الانخراط في اللهو واللعب، ثم ينسون قومهم بعدما كانوا قد جاءوا من بلادهم من أجل أن يستغيثوا الله عز وجل لنجاة قومه. فقال لهم ألا يا قيل ويحك قم فهيمي لعل الله يمنحنا غماما. الغمام هو السحاب المليء بالمطر. فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبيتون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير لقد أمست نساؤهم أياما. يعني ماتت النساء من كثرة العطش. وإن الوحش يأتيهم جهارا. الوحوش تأتيهم بالنهار ولا يستطيع واحد منهم أن يقتل هذه الوحوش، أسود أو ثعالب أو ذئاب أو نمور أو غيره. ليه؟ من ضعف، عطاشة، ليس عندهم ماء ولم يأكلوا ولم يشربوا، فليس عندهم القدرة ولا الطاقة على أن يواجهوا هذه الوحوش. ما شوف انت بقى 3 سنين ممنوع عنهم المطر. ولا يخشى لعاد سهامة، أي أن الوحش لا يخاف من قوم عاد الذين كانوا يقولون من أشد منا قوة. وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم، انتوا جالسين هنا وسايبين قومكم قاعدين هنا تاخدوا اللي انتوا بتشتهوه بنفسكم فيه. نهاركم وليلكم تماما، عايشين ليلكم ونهاركم كما تحبون. فقبح وفدكم من وفد قوم، يا له من وفد قبيح يرسله قومه ليأتيه بالنجاة فينسى قومه وينشغل بنفسه. ولا لقوا التحية والسلامة. الشعر مفهوم كده؟ نقوله بقى سريعا وشوف بقى الأبيات بس بعد ما تصلي على رسول رب الأرض والسماوات. ألا يا قيل ويحك قم فهيمي لعل الله يمنحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبيتون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير لقد أمست نساؤهم أياما. وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعاد سهاما. وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. يبقى دي بين لنا مدى طباع قوم عاد ومدى أخلاقهم وسلوكياتهم، إن جايين يستغيثوا لقومهم فإذا بهم ينسون قومهم وينشغلون بملذاتهم. قال فعند ذلك تنبه القوم لما جاء لما جاءوا له من هذا الأمر. افتكروا يا خبر ده احنا كنا جايين علشان خاطر نستغيث بالله سبحانه وتعالى وندعو الله عند بيته الحرام مستشفعين بالكعبة ومستشفعين ببيته الحرام وببلده الحرام ان يسقي قومنا، ده احنا نسينا احنا كنا جايين ليه. فبدأوا يفيقوا من الهزيان اللي هم كانوا فيه. فنهضوا الى الحرم ودعوا لقومهم، قاموا يرفعون ايديهم ليدعوا الله عز وجل لقومه. فدعا داعيهم، احدهم يدعو وهم يؤمنون على دعائه، وهو قيل بن عنز، هو اسمه قيل بن عنز. فانشأ الله سبحانه وتعالى سحابات 3، ارسل الله في السماء 3 سحب بيضاء، سحابة بيضاء، احنا بنشوف السحاب الابيض، وسحابة حمراء، وسحابة سوداء. ثم ناداه مناد من السماء، سمعوا صوت واحد من السماء بيكلمه، اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب، اختر لك سحابة من 3 ليك ولقومك. قال فاخترت السحابة السوداء. ليه السوداء؟ فإنها أكثر السحاب ماء. السحابة السوداء تدل على انها مليئة بالماء، وذلك احنا بنشوف السماء مليانة سحب بيضاء ولا تنزل علينا الماء، فالسحابة السوداء هي المليئة بالماء. فناداه الصوت من السماء، فقال له اخترت رمادا رمضدا لا تبقي من عاد احدا لا والدا تترك ولا ولدا الا جعلته همدا. يعني انت اخترت الايه؟ الهلاك والدمار. الا بني اللودية الهمدا. قال وهو بطن من عاد، بطن من بطون عاد، وقبيلة من قبائل ايه؟ عاد، وعائلة من عائلات قوم عاد. ليه؟ اشمعنى دول يعني اللي مش هيصيبهم الهلاك؟ ليه دول مش هيصيبهم ما يصيب عاد من قول الملك او قول الذي قال له من السماء؟ انه لما اختار هذه السحابة السوداء قال له اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد احدا لا والدا تترك ولا ولدا الا جعلته همدا الا بني اللودية الهمدا. لماذا هؤلاء القوم؟ ولماذا هذه القبيلة؟ ولماذا هذا البطن من بطون عاد؟ ولماذا هذه العائلة تحديدا؟ قيل لانهم كانوا مقيمين بمكة، كانت هذه القبيلة تسكن في مكة، لم تكن تسكن في الأحقاف مع قوم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام. فهم لم يصنعوا مثل ما صنع هود، مثل ما صنع قوم عاد مع نبيهم هود. فإذا لا يصيبهم ما أصاب قومهم لأنهم لم يفعلوا فعلهم، وكانوا يسكنون بعيدا عن ديارهم. وكل ده فوائد هنقولها دلوقتي إن شاء الله. قال ومن بقي من أنسابهم، يبقى قوم عاد كلهم هلكوا في الريح. أمال مين اللي بقى؟ النسل والأجيال القادمة اللي جت بعد كده من قوم عاد جاءت من هذه البطن التي كانت تسكن فين؟ في مكة، التي نجأت من الهلاك ومن الرياح العاتية الصرصرة. يبقى دية عاد الأولى هي التي أهلكت، وأنه أهلك عادا الأولى. مين عاد الأولى بقى؟ مين عاد الأولى؟ اللي هي كانت في الأحقاف، اللي هي عادة هود عليه السلام. مين بقى عاد الثانية؟ اللي هي كانت في مكة. لأن أنت عايز تعرف مين عاد الأولى ومين عاد الثانية، هي دي. ويقال عنها عاد الثانية أو يقال عنها عاد الآخرة. وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز لما دعا واختار هذه السحابة. ساق الله عز وجل هذه السحابة السوداء التي اختاروها هم لأنفسهم، لما اختارها من النقمة أرسلها الله عز وجل من النقمة على عاد، من غضب الله عليهم أرسلها عليهم حتى تخرج عليهم من واد يقال له واد المغيث. وادي المغيث. فلما رأوها قوم عاد قاعدين هناك فين؟ في الأحقاف، بيبصوا لقوا السماء جاي فيها ايه؟ تخيل معايا المشهد، السماء جاي فيها من بعيد ايه؟ سحابة سوداء. جزاكم الله خير. جاي فيها سحابة سوداء، يعملوا ايه لما يشوفوا السحابة السوداء؟ يقولوا ايه؟ ها هيقولوا ايه؟ ها هيفرحوا ويستبشروا ان الدعاء قومهم والسبعين اللي هم ارسلوهم استجيب، وان المية فعلا جات لهم، وان النجاة جات لهم واستجيب لدعائهم. فاستبشروا خيرا لما وجدوا السحابة قادمة اليهم، وقالوا هذا عارض ممطرنا. عارض يعني سحاب جاية هتعمل لنا ايه؟ هتمطر، هتجيب لنا المية اللي احنا عايزينها. الله عز وجل يقول عن هذا الأمر في القرآن الكريم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، سحابة جاية على الأودية بتاعتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، هذه السحابة تأتي لتنزل علينا المطر. لكن الحقيقة مش زي ما انتم شايفينها، بل هو ما استعجلتم به. مش انتم كنتوا بتقولوا الهود فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين؟ أنت يا هود بتقول لنا إن أنت نبي ومرسل؟ طب ولو ما اتبعناكش إيه اللي هيحصل يعني؟ هيجي لكم العذاب الأليم؟ طب هات لنا العذاب إن كنت من الصادقين. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. مش ده اللي قالوه وحكيناه في اللقاء الماضي واللي قبله؟ فحصل إيه؟ ربنا قال لهم بل هو ما استعجلتم به، ده اللي كنتم مستعجلين عليه جالكم اهو. ريح فيها عذاب أليم، عذاب، ومش بس عذاب لا، وأليم كمان، بيؤلم، تدمر كل شيء بأمر ربها. خلي بالك من كلمة كل شيء دي، يعني لم تبقي شيء، وكلمة شيء نكرة تفيد العموم والشمول، يعني ما سابتش حاجة، ما سابتش كائن حي على المكان ده خالص. كم يوم بقى؟ 7 ليال و8 أيام حسوما. والنتيجة فترى القوم فيها صرعى، شكلهم ايه؟ كأنهم اعجاز نخل خاوية. والمهم في عصرنا، فهل ترى لهم من باقية؟ اي انها اتت على كل شيء امرت به ان تدمره. فكان اول من ابصر ما فيها، خلي بالك بقى معايا، السحابة جاية منين؟ من بعيد. هما شافوا السحابة فرحوا، قال لك بس هذا عارض ممطرنا، تمام كده. بس في حد في قبيلة عاد كلها وقوم عاد كلهم هو اللي شاف الحقيقة واكتشفها، عارفين مين؟ مين؟ ها؟ مش سيدنا هود، امرأة من قوم عاد. امرأة من قوم عاد هي اللي اكتشفت الحقيقة، حقيقة السحابة. فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون، وأنها لا، يعني عرفت أن هي ريح، ما عرفتش أن هي سحابة جاية تمطر زي ما هم كانوا بيظنوا، لا، اكتشفت الحقيقة أن هي ريح فيها عذاب. الذي عرف هذه الحقيقة هي امرأة من عاد، من قوم عاد، يقال لها فهد، اسمها فهد. فلما تبينت ما فيها صاحت بأعلى صوتها ثم صعقت، أغمى عليها من الخضة، أغمى عليها. السحابة جاية فين؟ بعيد. فالسحابة عمالة بتقترب، الست دي حصل لها ايه؟ اغمي عليها وغشي عليها من هول الايه؟ من هول الكارثة والفاجعة، لانها شافت السحابة، هي شافت السحابة انها مجرد رياح فيغمى عليها. هل ده ممكن حد يغمى عليه بسبب كده؟ دي شافت اكيد حاجة اصعب من كده، شافت حاجة في السحابة عجيبة خلتها استغربت انها لدرجة ما قدرتش تتمالك نفسها فغشي عليها فسقطت مغشيا عليها. طب ايه الشيء اللي هي شافته في السحابة؟ فلما افاقت، خلي بالك، طيب ما كان ممكن ربنا ما يخليهاش يغمى عليها، انها تسقط مغشيا عليها؟ لا، علشان لما يغشى عليها ما تلحقش تنبه القوم، فالسحابة تقترب اكتر، فعقبال ما هي تيجي لسه بتكلمهم تكون السحابة انزلت الايه؟ العذاب، فما يلحقوش ياخدوا حيطتهم ولا حذرهم. وده من مكر الله بهم، لانهم كانوا يمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هم قالوا من اشد منا قوة؟ طب شوفوا بقى، الم يعلموا ان الله عز وجل هو اشد منهم قوة؟ فلما افاقت قالوا ما رأيت يا فهد، ما الذي وجدتيه جعلك تصعقين؟ ما الذي رأيتيه فجعلك يغشى عليك؟ قالت رأيت ريحا فيها كشهب النار، فيها من جواها شهب نار زي النيازك. وشوف الشهب والنيازك في السماء اللي بتشتعل، السحابة من داخلها فيها شهب نار، وده أمر مستغرب. أمامها، أمام السحابة، قدامها رجال يقودونها، رجال بيمسكوا السحابة يقودونها ويوجهوها لنفس الطريق دوت اللي هو في مين؟ قوم عاد. فهي شافت ناس في السماء طايرين بيقودوا السحابة، وشافت السحابة من جوه فيها شرار وشهب نار. الست عملت ايه؟ صعقت، ما استحملتش المشهد. فسخرها الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك، لم تترك منه أحدا. قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي. هذا ما يحكي ابن إسحاق، هو ومن معه من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود ويلذ الأنفس، وإنما لتمر على عاد بالطعن فيما بين السماء والأرض. يعني معناها إن هود عليه السلام والمؤمنين اللي معاه دخلوا في مكان كده، مثلا في جوف جبل أو في مكان بعيد، المكان ده الريح لا تصل فيه إليهم بالأذى، وظلت الريح 7 ليال وثمانية أيام حسومة مسلطة على قوم عاد تهلكهم كما قلنا في اللقاء الماضي. تخيل الريح جاية، وقلنا ان الريح ايه؟ صرصر. يعني ايه صرصر؟ انا بسأل. ها؟ قلنا فيها 3 صفات. ريح صرصر يعني ايه؟ قوية. ها؟ قوية شديدة. وان هي لها صوت صفير مزعج. وان هي باردة شديدة البرودة. فريح قوية، لها صوت صفير، وباردة شديدة البرودة تجمد الناس، وقوية تقتلع الأشجار من جذورها. عملت ايه في الناس؟ عاد اللي كانوا بيقولوا من أشد منا قوة، بقت الريح تيجي، الراجل واقف كده، تخيل معايا المشهد، الراجل واقف فين؟ في الأرض. فجأة الريح جت راحت خطاه في وجهه، راحت شايلاه، رفعته الأعلى فوق في السماء، ثم تركته ينزل مرة واحدة. يا ريتها تركته تنزل، ده ما تركتوش، ده نزلت بقوة اندفاعها الشديدة كمان بيه على الأرض، فنزل على رأسه فانكسرت رأسه بعنقه، فظل الجسد دون الرأس، فأطاحت به رياح أخرى. يعني مثلا دي رياح شمالية، جت رياح تانية شرقية، راحت أطاحت به فين؟ شالته خبطته فين؟ في الجبال اللي كانوا بينحتونها مساكن، فكسر ذراعه وخلع من جسده. فجاءت رياح غربية لطمته في الجبل الآخر فكسر الذراع الآخر، وجاءت ريح أخرى فخبطته في الصخور في الأرض ورفعته في السماء فأنزلته إلى الأرض وخبطته بين الجبال والصخور 7 ليال و8 أيام. حصل فيه إيه؟ بقى جسم بس، جسم بس. ثم دخلت الريح بشدة من أفواههم وخرجت من دبورهم قطعت أمعاءهم. يعني من بره ومن جوه بقى خاوي فاضي. خاوي يعني ايه؟ فارغ، كأنهم أعجاز نخل خاوي. أعجاز نخل زي جذع النخلة، لما تقطع منها الأوراق وتقطع منها الثمار وتقطع منها الجذور أصبحت خشبة جذع، وبعدين من الوسط خاوي. شفت حصل فيهم ايه؟ كل ده عشان ايه؟ عشان كان ربنا كريم. فاكرين اول لقاء في قصة هود قلنا السبب طغيان عاد ان ربنا كان كريم معاه، اكرمهم. ها؟ ركز معايا في اللي هقوله، ركز كويس، مركز. ربنا اكرمهم، بقى عندهم مترو انفاق بعد ما كانوا بيركبوا البغال والحمير والخيل، بقى عندهم سيارات احدث موديل، ما بقاش عندهم بس ان هو لما يكون عايز يكلم فلان يروح يبعت له تلغراف ويستنى بعد كام يوم، لا، ده بقى عنده تليفون، وبقى عنده موبايل، وبقى عنده احدث طراز من انواع الموبايل، وبقى يغير الموبايل بتاعه مش عشان يتكلم بيه، لا، عشان يجيب كاميرا يصور بيها البنات، علشان يجيب موبايل فيه جيمز يلعب عليه، علشان يجيب موبايل فيه نغمات مجسمة عشان يسمع عليه MP3 ويسمع اغاني وموسيقى، بقى يغير، بقى يجيب لبنته بادي عشان تبين بطنها وتبين صدرها، ويجيب لزوجته مكياج ويخلي زوجته تخرج للعمل، ويخرج هو بدل ما يتغدى في بيته مع زوجته وولاده، لا، بقى يروح يقعد على القهوة على المقهى، بيروح يشرب شيشة ويلعب دومنا ويلعب مع صاحبه شطرنج وهكذا. فهم استغلوا النعم في المعاصي. كان عشان ربنا كريم بعد ما كانت ارض الاحقاف كانت صحراء زرعوها واستصلحوا الاراضي وبنوا المدن الجديدة وعملوا حمامات سباحة، وبعد ما كانش عندهم بيت يسكنوا فيه بقى عندهم ناطحات سحاب وعندهم ابراج وعندهم عمارات وعندهم اسانسير. شفت كل ده عشان ربنا. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. لماذا اغتررت به؟ امن اجل انه كريم تغتر به؟ انه قادر في اي صورة ما شاء ركبك. كان ممكن يصورك في صورة الكلب او الحمار او القط تمشي منحني الظهر، انما سواك فعدلك، مخلكش ماشي محني، وقال لك ما تنحنيش لحد الا لي انا بس، لكن انت رفضت وبقيت تنحني للرئيس بتاعك وتنحني للجمهور بتاعك وتنحني لمديرك. ما غرك بربك الكريم، هو ده السبب الاساسي في هلاك قوم عاد. تعالوا نقول بعض الفوائد في المشهد اللي حكيناه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رفضوا الايمان بهود عليه السلام عاقبهم الله عز وجل بهذا العقاب الشديد الذي رأيناه. طيب انت مش خايف لما انت بتعصي رسولك ان يحصل لك زي ما حصل لقوم عاد لما عصوا رسولهم، او يحصل لك زي ما حصل لقوم نوح لما عصوا نوح، او يحصل لك زي اي نبي من الانبياء؟ وزي ما هندرس كل السلسلة ان شاء الله اذا قدر الله عز وجل وشاء ذلك، كل ده بسبب ايه؟ فادتك بايه معصية الرسول؟ طيب يا شيخ احنا دلوقتي ما اصلحنا دلوقتي بقى نحصي الرسول ازاي؟ ما احنا مسلمين اهو وموحدين بالله. شوف راجع نفسك، هل انت ملتحي زي ما الرسول ملتحي؟ هل انت كسرت الثوب كما كسر الرسول صلى الله عليه وسلم وامرك بذلك؟ لانه قال صلى الله عليه وسلم ما اسفل من الكعبين من الازار في النار، وحذرك. قال خالفوا اليهود، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، اعفوا اللحى وكسوا الشوارب، ارخوا اللحى وفروا اللحى، كلها افعال امر. ما عملتش ليه ولا واحد من ده ليه؟ لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وانت بتجوز اللي معاه مال ومعاه منصب مش اللي معاه دين وخلق، وما بتبصش خالص. انت بتساله معاك شقه ايه يا ابني؟ معاك عمارة ايه؟ شغال فين؟ بتقبض كام؟ ما تسألوش على الصلاة. ولو قالوا لك ده ما بيصليش تقول لهم ايه؟ هيستر بنتنا، هيأكلها ويشربها، هيجيب لها مسكن تقعد فيه. عملت باللي قاله الرسول؟ ما عملتش. يبقى انت مش ماشي على هدي الرسول. وغيره وغيره وغيره كتير جدا، ده احنا لو اتكلمنا مش هنخلص فعلا، نسأل الله السلامة. فبنقول احذر ان انت تتبع افعال القوم فيهلكك الله عز وجل. هتقولي بس طب عصر النبي صلى الله عليه وسلم وامة النبي ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. الله، طب معنى كده ان ربنا مش هيعذبنا بالعذاب بتاع الاهلاك اللي حصل في الامم السابقة؟ ماشي انا موافقك، بس ده مش اهلاك جماعي، لكن ممكن يحصل اهلاك فردي. واحد يجيله مرض سرطان يفضل ياكل في جسمه لحد ما يموته على مستوى الشخص هو لوحده. وليه على المستوى الجماعي ما تجيش؟ ليه؟ انفلونزا الطيور، غلاء الاسعار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، كل ده ليه؟ بسبب الذنوب والمعاصي. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، وبركة واحدة تكفينا، بركات من السماء والأرض. لفتحنا يعني معنى كده ان الباب مقفول، مين اللي قافله؟ احنا. بذنوبنا ومعاصينا. لان ربنا قال ايه؟ لو امنوا واتقوا لفتحنا. ثم امسك الله عز وجل عليهم المطر 3 سنين. ايه الفايدة؟ انك انت دايما تراجع نفسك، كل ما تقع في كارثة او اختبار او امتحان او ابتلاء قل انا اصبت بهذا بسبب ذنبي، تقول انا ربنا بيعمل فيا ده بسبب ايه؟ ذنبي، وده عشان ربنا بيحبني مش بيكرهني، لانه لو بيكرهني عارف يعمل ايه؟ يزيدك من النعيم فتنشغل عن المنعم، انما بيعمل لك كده عشان يقول لك افتكرني وهتنسى، اطلب مني عشان اديك، انا منعتك عشان افكرك، ما منعك الا ليعطيك، ما منعك الا ليعطيك. فاهمين الكلمة دي يعني ايه ما منعك الا ليعطيك؟ لا انا هديك مثال عليها واقعي عشان اثبت لك فعلا ما منعك الا ليعطيك. بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر ان الله عز وجل من رحمته اذا اغلق في وجه عبده بابا انما ليفتح مقابلا له بابان، بابين اثنين، يبقى يقفل في وشك باب عشان يفتح لك قصاده اثنين، يبقى منعك واحد عشان يعطيك اثنين، فاهمني؟ فلما ربنا يقفل في وشك باب يفتح لك قصاده بابين، ولما يغلق في وجهك بابين يفتح في وجهك أربعة، ولما يغلق في وجهك أربعة يفتح مقابلا لهم 8. هتقول لي كلام حلو بس فين الدليل؟ برضو انا مش واضح الكلام، صح؟ واضح؟ فاهمين ولا عايزين اوضح؟ اترجم ولا الموضوع واضح؟ ما حدش بيرد. اترجم، هتدفع كام؟ هتصلي على عدنان صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، زيد النبي صلى الله عليه وسلم، انت وانت جنين في بطن امك كان ايه هو مصدر طعامك وشرابك؟ الحبل السري، باب واحد بس، صح؟ فلما اتولدت وجيت الدنيا اتقطع واتقفل عليك الباب ده، فاتفتح لك بداله بابين اللي هما مين؟ ثديي الام، ترضع منهما لبنا باردا في الصيف دافئا في الشتاء. طب ولما بتفطم فبيتقفل عنك البابين دول، يتفتح لك اربعه، طعامين وشرابين. اما الطعامين فالخضروات واللحوم، واما الشرابين الشرابان فهما الماء واللبن. ولو كنت مؤمن وراجل صالح لما تموت الابواب الاربعة دول هيتقفلوا، فتتفتح لك ابواب الجنة 8. يبقى ما منعك الا ليعطيك، قفل في وشك باب عشان يديك 2، وقفل 2 عشان يديك 4، وقفل 4 عشان يديك 8. ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يشكر؟ ألا يستحق أن يطاع فلا يكفر؟ ألا يستحق أن تمرغ له جبهتك في التراب وتزل أنفك في التراب تشكره على نعمته عليك منذ ولدتك أمك إلى يوم أن تلقاه ولا توفيه شكره؟ وعشان كده ربنا عارف ان احنا مش هنقدر نشكره ولا نحمده، فحمد نفسه في القرآن، قال الحمد لله في اكثر من آية، لان مهما احنا نحمد مش هنقدر نوصل ان احنا نحمده الحمد اللي يليق به سبحانه وتعالى. وكان الناس اذا جهدهم امر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه. يعني معنى كده ايه؟ هما مش دول كانوا بيقولوا الهود انت كذاب وانت مش نبي، والاصنام ديت اللي هي صمدا وصمودا وهرا اللي كانوا بيعبدوهم دول، ها كانوا بيقولوا هما دول الالهة؟ امال دلوقتي كانوا بيستشفعوا ربنا ليه بقى؟ انتوا كده مش انتوا؟ كتير من المسلمين كده. بلاش يا سيدي، وانا كده وربنا يغفر لنا. لما بتبقى في نعيم بتنسى الكريم، ولما تقع في محنة بتفتكره، صح؟ صح ولا لا؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يبقى أول ما بتستغنى بتطغى. عارف يعني ايه تطغى؟ عارف يعني ايه الطغيان؟ الطغيان يعني مجاوزة الحد. كلوا واشربوا ولا تطغوا فيه، يعني كلوا واشربوا باعتدال ولا تطغوا ولا تزيدوا عن الحد. فطلبوا من الله الفرج، وانما يطلبونه منه بحرمة ومكان بيته. دلوقتي عارفين ان فيه له بيت، عارفين ان له كعبة، عارفين ان له بيت في الارض تروحوا هناك فيه عشان تطلبوا من الله. طب في عصرنا بتحصل زي ايه؟ ها؟ بس على شكل بقى قوم عاد كانوا احسن من كتير من مسلمين عصرنا، تخيل في الجزئية دي. لانهم لما وقعوا في مشكلة راحوا فين؟ راحوا عند بيت الله، وليس في بيت الله احد الا ايه؟ الا طاعة الله وعبادة الله. فراحوا يدعون الله عز وجل وحدهم، ولم يشركوا معه احد، لانهم لو كانوا اشركوا لكانوا دعوا اصنامهم في بلادهم، ما رحلوا الى الكعبة، الى بيت الله. اهم دول احسن من كتير من مسلمين في عصرنا، اللي تبص تلاقيه لما يقع في مشكلة او ابنه يمرض او غيره يجري يوم رايح فين؟ على الحسين والسيدة والدسوقي والبدوي والجيلاني ومعرفش مين ومين ومين، ويقعد يقول لها اديني يا سيدة، اديني يا حسين، اعمل يا فلان، شلها يا ست يا طهرة، ويقعد يقول الكلام ده. يعني معناها حتى في يعني اصلا خلي بالك، المشركين كانوا في وقت الرخاء بيشركوا بالله، وفي وقت الشدة كانوا بيوحدوا. في عصرنا الناس المسلمين في وقت الرخاء بيشركوا، ها، وفي وقت الحرج والتعب والمشقة بيشركوا، صح ولا لا؟ هتقول لي طب ليه يا شيخ بتقول انهم بيشركوا؟ مش انا اللي قلت، النبي اللي قال، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. سماه ايه؟ اللي بيطيع ماله امواله ملابسه زوجته اي شيء غير الله يطيعه عن طاعة الله فيما يخالف اوامر الله وامر رسول الله يبقى عبده. لا، مش الرسول بقى اللي قال كده، ده ربنا اللي قال كده: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وعارف ليه ربنا قال يا بني آدم؟ كان ممكن: ألم أعهد إليكم يا أيها الناس، ألم أعهد إليكم يا أيها الذين آمنوا، ألم أعهد إليكم يا مسلمين. اشمعنى قال يا بني آدم؟ يعني بيقول لك يا بني آدم، يلا أبوك آدم، افتكر قصة أبوك آدم مع الشيطان وإغواء الشيطان لأبوك آدم وتخرجه من الجنة، وأنت ابن آدم الشيطان هيوقعك زي ما وقع أبوك وبرضه بتمشي وراه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ يبقى ربنا سمى طاعتك للشيطان إيه؟ عبث. فاهمني؟ فده شرك ولا مش شرك؟ شرك، لانك اشركت مع الله عز وجل احدا في طاعته. الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك. قال الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له يعني ايه؟ لانك لو عملت حاجة من دي لغير الله يبقى اشركت. وكان معروفا عند اهل الزمان في هذا الوقت ان الكعبة يستجاب عندها الدعاء، يستجاب عندها الدعاء. ليه؟ لانها مكان طاهر، لانها بيت الله في الارض. معايا ولا مش معايا؟ لانها كتير جدا، لان الحجر الاسود اللي فيها من الجنة اصلا، لان البيت المعمور الذي تطوف حوله الملائكة في السماء لو وقع من السماء لوقع فوق الكعبة بالضبط. وكما يطوف الناس في الارض حول الكعبة تطوف الملائكة في السماوات حول البيت المعمور. فله من الكرامة الكثير والكثير. وخلي بالك دول عارفين ان الدعاء بيستجاب عند بيت الله الحرام، لانها منطقة مقدسة، منطقة طاهرة، مكان طاهر نظيف مستجاب فيه الدعاء والعظم هذا المكان عند الله عز وجل وقدره. وتلاقي ناس تروح الحج والعمره واسال اللي راح يقول لك كنت بشوف هناك عند عرفات اللي بيشرب سجاير واللي بيدخن شيشه في الحج في موسم الحج، مسلم راح يحج عشان يمسح الذنوب راح يشرب سجاير، واللي بيروح هناك يسافر خصيصا عشان يسرق بيحصل ما بيحصلش. امر واقع ولا انا بتكلم في الخيال؟ امر واقع، امر واقع. يعني الكفار المشركين كانوا عارفين عظم قدر البيت الحرام والمسلمين مش عارفين. والله احنا لو بكينا على انفسنا لكان ذلك قليلا قليلا. اه والله ده احنا مسلمين وشوف بنعمل ايه، شوف مسلمين وبيعملوا ايه وشوف مشركين بيعملوا ايه. المهم بعث قوم عاد وفدا مكون من 70 رجل حتى يذهبون ليدعوا لكل واحد منهم ان يدعو الله سبحانه وتعالى لان يغيث الله سبحانه وتعالى وينقذ قوم عاد مما هم فيه من القحط الشديد والعطش الشديد وامتناع المطر عليهم 3 سنوات. ايه الفائدة اللي ممكن ناخدها من هنا؟ انك انت لما تكون تريد ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعوة منك او لعمل انت عملته، حاول ان انت لما تلاقي انسان متجه لبيت الله الحرام بيحج وانت لم تتمكن من الحج او العمرة وصيه ان هو يدعي لك، وصيه ان هو يستغفر لك، وصيه ان هو يدعي لك ان ربنا يكرمك وتقوم رايح السنة اللي بعدها في موسم الحج اللي بعده او يرزقك بعمرة. طب واللي ما كانش كده، لما تشوف انسان صالح تقول له ادعي لي، ادعي لي دعوة يمكن يكون الدعوة دي سبب في نجاتي. مش تعمل زي الجهال الاغبياء اللي تبص تلاقيه لما واحد يجي يقول له تعالى صلي يقول له بقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ، ابقى ادعي لنا دعوتين ربنا يهدينا. بيحصل ولا لا؟ فلما مروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر. ودي تفيدك ان الطبع يغلب التطبع. يعني خد دليلها من حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم والبخاري وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فملت نفسه المعصية فطاقت إلى التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، وفي رواية فدلوه على عابد، فأتاه فقال: قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، فأتاه فقال: قتلت 100 نفس هل تجد لي من توبة؟ الشاهد بقى اللي أنا عايزه الجزئية دي. ليه إيه بقى؟ إنه راح بيسأل بيقول لهم أنا عايز أتوب دلوني على عالم، راح يدلوه على مين؟ على عابد. بدل ما يروح يقول له أنا عايز أتوب وجاي أتوب امسح لي الذنوب راح قتله. الراجل ده في طبعه إن هو عايز يعمل إيه؟ هو عايز يتطبع بالتوبة، لكن طبعه غلبه ان هو قتل قتل اصلا فراح قتله تاني. الطباع غلابة. ايه الدرس اللي ناخده من هنا؟ ما هو قوم عاد راحوا هناك علشان يستشفعوا وعشان يدعون الله عز وجل، راحوا نسيوا قومهم وقعدوا يشربوا خمرة بدل ما كانوا عايزين ربهم يسقيهم مية جم سقوا خمرة. تفهم ازاي؟ بدل ما يشربوا مية جم شربوا خمر. الله، يعني ايه؟ الطباع غلابة. فعايز اقول لك لما تبقى كنت مدخن وربنا تاب عليك ابعد بقى عن الشلة اصحابك اللي بيدخنوا، لان لو نفخوا في وشك هترجع للتدخين تاني او هيعزم عليك في يوم من الايام بسجارة. طب يا عم بس ولعها ولعها، ما واحدة مش هتأثر. وهو مش قصده بيقول لك ولعها يعني ولع السجارة، ده هو لو صدق يقول لك ولع في حسناتك، ولع في طاعاتك، ولع في نفسك وجتتك وفلوسك وصحتك، امحي رضا ربك عنك، هي معناها كده. فانت لما تكون كنت بتعمل معصية او كنت مصاحب اصحاب سوء، لما تتوب ما تقربش منهم تاني ابدا. ليه؟ القلوب ضعيفة والفتنة خطافة والطبع يغلب التطبع، فهترجع تاني. مفهوم الدرس ده؟ المهم، وهم جالسين بقت تغنيهم الجرادتان وهما القينتان وهما الراقصتان والمغنيتان. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان من اسباب الهلاك ايضا انهم بينتبهوا ويهتموا بمسألة فتن النساء، فتنة النساء. ايه المشكلة اللي عندهم؟ عارف المشكلة ايه؟ ايه اللي خلاهم يقعدوا كده؟ هم راحوا، خلي بالك معايا، ركز بس معايا عشان انا هسقط المشهد دلوقتي على الواقع. هم راحوا لمين؟ لبكر، الرجل اللي هو من العماليق ده، راحوا له فلقوا عنده دش ولقوا عنده ايه؟ ريسيفر، ولقوا عنده تلفزيون وقاعد مشغل فيديو كليب بيتفرج عليه، فاتفرجوا معاه. وبعدين بس لقى واحد قريبه تاني معاه كمبيوتر وعليه اسطوانة، عليه سي دي فيها افلام عارية، فقعدوا يتفرجوا معاه. وبعدين راحوا لقوا واحد معاهم كان معاه الموبايل بتاعه، فبيفتحوا الموبايل لقوا فيه صور عارية ولقوا فيه افلام برضو فيديو عارية، عملوا ايه؟ وبعدين بس لقوا ان الطريق كل ما يمشوا في طريق يلاقوا واحدة ماشية لابسة بادي، لابسة بنطلون ديرتي، لابسة بنطلون استريتش، لابسة بنطلون نيجر، لابسة نسيت تلبس قبل ما تنزل، وهكذا، لابسة من غير هدوم، لابسة على رأي الشيخ وجد غنيم بنطلون رش. عارف يعني ايه بنطلون رش؟ يعني هي معناها ان هي مش لابسة حاجة، مش لابسة، هي عريان بس كأن مرشوش عليها بلون، بس جسمها بس الجلد متغير بلون تاني. فقعدوا بقى فرصة، قعدوا يتفرجوا. طبعا انت بتستغرب ايه الناس دي، صح؟ هقول لك، بدل ما تقول ايه الناس دي قاعده بتبص على المنظر ده ليه، قول طب اصلا فين ابائهم، اباء هؤلاء النسوه؟ ها، وفين الرجال اللي في بيوتهم اصلا؟ اقول لك مفيش رجال، في دياييس. انت تعرف ان في حاجه اسمها جمع مذكر سالم، صح؟ في حاجة اسمها جمع مؤنث سالم، في حاجة جديدة بقى اسمها جمع مخنث سالم. جمع مخنث يعني لا صاب راجل ولا صاب امرأة وسالم من الرجولة والمروءة. ده جيل جديد ظهر في عصرنا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ظهر الجيل ده ليه؟ عارف ليه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، صار منهم، حشر معهم. لان الناس دلوقتي عمال يقول لك لا ده الغرب، التقدم، التكنولوجيا، لازم نبقى متقدمين زيهم. يعني ايه متقدمين؟ يعني انهم متقدمين، يعني هم الناس دي متقدمه بيعملوا ايه؟ يعني ايه التقدم اللي هم بيعملوه؟ ايه التكنولوجيا اللي بيعملوها؟ بيصنعوا صواريخ وبيصنعوا طائرات وبيصنعوا سيارات وبيصنعوا ماكينات وبيصنعوا اجهزه طبيه حديثه. هو دي التقدم والتكنولوجيا، اشياء تفيد، تفيد المجتمع، تفيد البشريه. لا، احنا مش كده، احنا بناخد منهم التقدم في العري، بنتقدم خطوة نحو النار، هو ده التقدم اللي بياخدوه. وكل سنة تلاقي واحدة امرأة مسلمة تلاقي تأثر الملابس، تأثر الملابس. والسنة دي الموضة جيبة طويلة بتجر في الارض بس مفتوحة لحد الوسط، السنة بعديها جيبة قصيرة. المهم ايه؟ كل سنة بشكل شكل معين مختلف. ليه؟ ان المرأة تتعرض. كل ده عشان ايه؟ من اجل الفتنة، من اجل الايه؟ من اجل الفتنة. نكون ان شاء الله بعد الاذان. وبعد كده بدأ الرجل الذي ذهبوا إليه وهو قائد العماليق وزعيمهم، لما رآهم أنهم قد انشغلوا عن الأمر الذي هم جاءوا سببا إليه، هم جم أصلا في ليه؟ علشان يدعون الله عز وجل أن ينزل المطر على قومهم حتى لا يهلكوا. فلما رأى سيد العماليق أنهم نسوا ما جاءوا إليه، إذا به يعرض لهم ولم يصرح صراحة. ليه؟ حفاظا على مشاعرهم، وألا يكون ذلك سببا في سبهم أو الاستنقاص منهم ومن شأنهم. معايا؟ يبقى ناخد منها فايدة، وهي ايه؟ اما تكون بتنصح انسان ما تدلوش النصيحة مرة واحدة مباشرة، تديها له مباشرة كده ممكن ما يستجبش ليك، ممكن تبقى انت بتفسد من حيث تريد الاصلاح، لان هو ممكن تأخذه العزة بالاسم، ممكن تأخذه العزة بالاسم فيحصل ايه؟ يقولك انت هتعلمني، انصح نفسك انت ويسيبك. ودي مش تعرفها الا من خلال الاحتكاك مع الناس بكثرة. فنتعلم من الجزئية دي برضو الادب في مخاطبة المخطئ، الادب في مخاطبة المخطئ وتوجيهه ونصحه وارشاده بلطف ولين دون احراج او تنقيص. مهمة الفايدة دي. المهم عند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له، فتذكروا هذا الامر الذي جاءوا اليه. فبعد كده لما دعوا جت لهم السحب وخيروا، تختاروا السحابة البيضاء ولا الحمراء ولا السوداء، فاختاروا السوداء، وكانت هي سبب هلاكهم، بدليل انهم سمعوا الصوت من السماء يقول لهم اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد احدا، لا والدا تترك ولا ولدا الا جعلته همدا. ايه الفايدة اللي ناخدها من هنا؟ فايدة مهمة جدا. عارف ايه هي؟ احيانا بيبقى الشر قدام عينك تظن الخير فتتمسك بيه وتطلبه، فتسأل الله عز وجل شيئا تظنه فيه خير وهو الشر المحض، وتترك احيانا اشياء كثيرة تظن انها الشر وهي الخير المحض، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. عرفت؟ يبقى مش الامور تتاخد بالظاهر، ودي فايدة مهمة، لا تأخذ الامور بالايه؟ بالظاهر. فلا تحكم على كل الامور بالظاهر، لا تحكم على كل الامور بالايه؟ بالظاهر. يعني مثلا عشان اقرب لك الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة اذا خرجت مستعطرة او خرجت المرأة عامة استشرفها الشيطان. يعني ايه؟ يعني عشان يقعد يحل فيها ويزين فيها، وممكن تكون هي اقبح امرأة على وجه الارض، بس انت شايفها من قدامك حاسس ان دي اجمل واحدة في الكون، ويقعد بقى يحل ليك مفاتنها وجسمها وشكلها، ويقعد بقى يصور لك ويعمل لك افلام ويخرج الفيلم وينتجه ويعمل له اعلانات في دماغك، يخلي يطلع لك صورة تخالف الواقع خالص، يخليك ان انت تجري على الموضوع ده. وبعدين لما تتمكن مثلا، مش انت يعني، عفانا الله واياكم، يعني لما يتمكن الانسان من ان هو يقع على هذه المرأة، بعد ما يقوم يبص بقى يكتشف ان هي اقبح امرأة، يقول ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انا عملته ده؟ انا كان فين مخي؟ انا كان فين عقلي؟ كانت فين؟ انا ما كنت شايفها كده؟ لانه لحظة الزنا يرتفع عنه الايمان فيصير فوق رأسه كالظلة. لا يزني الزاني وهو يزني، لا يزني الزاني وهو مؤمن حين يزني، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فبيرفع عنه الايمان. فلذلك الشيطان استاذ ورئيس قسم ودكتور ومعاه ماجستير واعلى مراتب، اذا كان ده بيدي للشياطين الصغيرين بتوعه بيديهم شهادات تخرج عالية جدا. وخلي بالك انت مفكر ابليس، مفكر ابليس بيدي عنده مدرسة نظري زينا كده؟ لا، ده المدرسة بتاعته عملي، بيدرس لهم عملي مش نظر، عشان كده هم متفوقين. ما بهزرش. ابن القيم يذكر رحمه الله تعالى ان ابليس عليه لعنة الله، او ابن الجوزي مش متذكر، قد يكون ابن الجوزي في كتاب تلبيس ابليس. المهم ان الشيطان ابليس يعمل ايه؟ له تلاميذ، وده نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يبعث كل، ان الشيطان له عرش على الماء، يبعث كل يوم سراياه علشان يفسدوا ما بين الناس، ويرجعوا له كل يوم، كل واحد في نهايه اليوم بايه؟ بالاعمال اللي اداها، انت عملت ايه وانت عملت ايه وانت عملت ايه، لحد ما يوصل لواحد ظللت به حتى قتله، ما فعلت شيئا، ابعد، انت تلميذ خايب، ده قتله، يقول انت ما عملتش حاجه، وانت خليته يزني ما صنعت شيئا، وانت ارتشى ما صنعت شيئا، وده وده، لحد ما يجي يقول له ايه؟ ظللت به حتى طلقها، يقول له انت انت نعم انت، ويجلسوا جنبه على العرش. انت عارف هو عامل عرشه على الماء ليه؟ اين كان عرش الله عز وجل قبل ان يخلق الارض والسماوات؟ وكان عرشه على الماء بيضاهي به الله عز وجل. شفت قمة الفجر والكفر. المهم فابليس عمل ايه؟ التلاميذ بتوعه قال لهم عليكم بالعابد ولا ترهقوا انفسكم مع العالم. قالوا ولما يا استاذنا؟ قال لان العابد، وبعدين ما كملش، ما هو هيتكلم نظري مش هينفع، تعالوا معايا. راحوا متشكلين في صورة ايه؟ بشر، وراحوا داخلين على واحد بيعبد ربنا وبيصلي. قالوا له ايه؟ انت ما شاء الله عليك، وانت شيخ فلان، وانت وانت، وقعد ينفخه، ده ابليس طبعا ده استاذ في الموضوع ده، وقعد يقول له وانت وانت. المهم راح في الاخر قال له ايه؟ قال له عايز اسألك سؤال، هو يقدر ربنا انه يحط الكون ده كله باشجاره وانهاره وجباله وبحاره ومحطاته وكل شيء فيه بانسه وجنه وناسه والطيور والحيوانات في بيضة؟ فالراجل بص له كده قال له لا اعلم. فقال ابليس للتلاميذ كفر بربه. كفر؟ قال نعم، شك في قدرة من يعبد فكفر به. فذهب الى العالم متشكل في صورة انسان، فقال له مثل ما قال للاول. فقال يقدر ربنا يحط الكون كله في البيضة؟ قال له ان ربي اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى عما يصفون. قال ارأيتم ستنفقون اوقاتكم ومجهودكم مع العالم ولن تصلوا معه لشيء، فعليكم بالعابد واتركوا العالم. انت بقى تحب تبقى عابد ولا عالم؟ اختار لنفسك بقى. الراجل اللي اتقتل في حديث القاتل مئة نفس كان ايه؟ كان عابد، ما نفعتوش عبادته، انما التاني انتفع ونفع غيره بعلمه. فالعلم العلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. صلى على النبي الامين صلى الله عليه وسلم. وحتى النبي ربنا امر النبي قال له لما تكون عايز تطلب الزيادة اطلب الزيادة، ما فيش مشكلة وما فيش حرج من عطاء ربك، لكن تطلب الزيادة في بقى؟ في المال؟ في الجاه؟ في السلطان؟ لا، في العلم. وقل يا محمد وقل رب زدني علما. والكلام ان كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما يقول علماء التفسير ليست الآية بخصوص السبب ولكنها بعموم اللفظ، فهي مش بس لمحمد عشان قل يا محمد، وانما قل انت وانا وكل من في الامه. المهم يبقى الفائدة اللي خدناها دلوقتي ان قوم عاد طلبوا ما كانوا يظنونه فيه النجاة لهم وكان فيه الهلاك، فانتوعى تتغر بالظاهر ولا تنجرف تحت مسألة الايه الظاهر، ولكن انظر للامر من بعد نظر. ومش تقدر تعرف الامر على حقيقته الا اذا نظرت بعين الشرع، بعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فساق الله عز وجل السحابة السوداء التي اختاروها، فلما رأوها استبشروا خيرا وقالوا هذا عارض ممطرنا، كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. بل هو ما استعجلتم به يعني معناها ان انت ممكن تكون بتستعجل العذاب او بتستعجل النقمة. هتقول لي ازاي يعني؟ هقول لك زي مثال بسيط قوي. بعض الناس لما تيجي تحلفه بحاجة، معرفش الموضوع ده منتشر ليه قوي الايام دي برضو، تيجي تحلفه بشيء او تقول له انت عملت كذا، يقول لك لا اموت مصراني او اموت يهودي ان كنت عملت ده، اكون على ملة غير الملة، على الحرام من ديني ما عملت. بيقولوا ده ولا لا؟ اهو النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير ملة الاسلام له حالة من حالتين، ان رجع للاسلام لم يرجع سالما كما كان، والا صار كما قال. يعني يقول على حرام من ديني يبقى فعلا الدين حرم عليه، حرام عليه، ما بقاش في الاسلام. ولو رجع للاسلام يبقى رجع بس ما رجعش سالم. طب لازمته ايه؟ يعني معناه ان الناس بتعمل ايه؟ بتستعجل لنفسها العذاب ولا لا؟ وهكذا. زي مثلا واحد يجي يموت وهو بيموت بيطلع في الروح يقول لاولاده عمكم الفلاني الفلاني انا مخصمه، اوعوا لكم دعوه بيه، اوعى يحضر جنازتي، اوعى يمشي في جنازتي، اوعى يجي يزورني في قبري. بتحصل لا؟ بل هو ما استعجلتم. انت بتعمل، انت بتستعجل العذاب لنفسك؟ طب ده انت بتموت دلوقتي، طب الحق تتوب. طيب لا، زي ايه؟ واحد يروح يشتري سجاير، علبه سجاير مكتوب عليها تسبب سرطان وامراض الرئه والموت والكلام ده كله، ويعمل ايه؟ يشتري تاني، وبعدين يعمل ايه؟ يجي له السرطان ويرجع يقول انا جالي السرطان ليه؟ نقول له بل هو ما استعجلتم به. صح؟ المهم هود عليه السلام اعتزل هو والمؤمنين بعيدا حتى لا يصيبهم ما اصاب الكفار والمشركين والمعاندين والمخالفين لامر رب العالمين ولسلة هود النبي الامين. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان في فايدة عظيمة. واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم وقل سلام. يبقى لما تلاقي انسان بيعصي ربنا ارشده، لم يرشد ولم يعود ولم يؤوب ولم يرجع الى الله عز وجل، سيبه وابعد عنه والا يصيبك ما اصابه، يصيبك ما اصابه. واقرأ قول الله عز وجل ايضا في سورة النساء، قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. طب والله يحصل ايه يعني لو قعدوا معهم؟ انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الاثنين مع بعض راحوا فين؟ في جهنم. ليه؟ علشان شاف المنكر لم يغير المنكر ولم يزول هو عنه فاصابه ما اصابهم. يبقى الدرس انك انت لما تلاقي انسان بيعصي الملك الواحد الديان عليك ان ترشده للعودة الى الملك العلام، وان لم ينتصح تتركه وترحل، والا يصيبك ما يصيبه. الرياح جت شديدة على قوم عاد، لكنها جت على هود عليه السلام وعلى من معه من المؤمنين، جت ريح باردة طيبة سهلة لينة لم تؤذيهم. كذلك من ضمن علامات اخر الزمان ان المؤمنين في اخر الزمان تأتيهم ريح تدخل من تحت ابطهم تأخذ ارواحهم. ليه؟ علشان ما يحضروش المشاهد الفظيعة بتاعت اهوال يوم القيامة. لان القيامة لا تقوم الا على شرار الخلق. وفي الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، يعني لما يمحى كلمة الله. بل وفي رواية اخرى لما يسأل الرجل الله ما معنى الله، فيقول الرجل الكبير في السن هذه كلمة وجدنا عليها آباءنا وأجدادنا يقولون. شوف ربنا تناسى لدرجة ايه، ما عشان كده بتقوم القيامة. امال القيامة هتقوم ليه؟ لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق. فيبقى إذن لما تعتزل الفتنة وتعتزل أهل المعاصي وتبعد عنهم ربنا ينجيك. حتى العذاب نفسه اللي جاي لو جه عليك مش هيجي عليك عذاب، هيجي عليك ايه؟ لين سهل، زي ما جه على هود عليه السلام ومن معه، وزي ما هيجي على المؤمنين في اخر الزمان قبل يوم القيامة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كده احنا جاوبنا على السؤال الاول اللي هو ايه، اللي هو كيف كان هلاك ومشهد هلاك قوم عاد. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى جالس مع السيدة عائشة او جالس مع اصحابه، فجأة وهم جالسين يفاجأ يلاقي في رياح او في صوت هواء شديد او في سحاب جاي من بعيد، فيتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طب بيتغير ليه؟ خايف لا يكون في عذاب جاي؟ طب ده النبي، مش ربنا اللي قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم؟ طب ازاي ما هو فيهم اهو، يبقى العذاب هيجي ازاي؟ طب كان بيتغير ليه لما هو العذاب مش هيجي؟ فمين عايز اقول ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتغير عشان العذاب، خوفا من العذاب؟ طب هو لما كان بيتغير صلى الله عليه وسلم وجهه خوفا من العذاب، طب ازاي اذا كان هو سيد الاحباب امنت الامه من العذاب بوجوده، بل الكافرين انفسهم نجوا بسببه وبسبب وجوده معاهم؟ لان كانت الامم والاقوام السابقه كان لما بيكفروا بنبيهم كان ربنا بيمحوهم عن الارض، يمحيهم عن الارض. اما مع محمد صلى الله عليه وسلم ياما امم كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وياما وناس كثيرون كفروا، حصل لهم ايه؟ اهلكهم الله وازالهم من على الارض؟ لا، ما هم عايشين اهو، صح ولا لا؟ عايشين. طب امال النبي كان بيخاف ليه صلى الله عليه وسلم؟ ويتغير وجهه ليه صلى الله عليه وسلم؟ وعايزين نتكلم عن عاقبة أهل الإيمان، عاقبة أهل الإيمان في كل زمان ومكان وفي كل عصر وأمان، في كل عصر وأوان. وأين كانت مساكن قوم عاد؟ وماذا حدث لمساكنهم بعد هذه الرياح الشديدة؟ ثم ربنا سبحانه وتعالى قال عن قوم عاد، ركز معايا، قال عنهم ايه؟ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا، وعصوا ايه؟ رسله ولا رسوله؟ رسله جمع ولا رسوله مفرد؟ هما كان عندهم كم رسول قوم عاد؟ كم رسول؟ رسول واحد اللي هو مين؟ هود عليه السلام. الله، ما ربنا بيقول رسله ليه مع انه رسول واحد؟ يوم الثلاث القادم ان شاء الله نعرف تفاصيل هذه الامور. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم انا نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا يا ربنا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم يا ربنا انك انت الغفور الرحمن الرحيم، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا ربنا انك انت الغفور، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وامحو لنا الخطايا وتجاوز عن السيئات واغفر لنا يا رب الارض والسماوات، اغفر لنا الزلات. اللهم يا ربنا اسقنا من يد سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.